بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنستكمل سويا ما بني على الفتح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما يبنى على الفتح سبعة أبواب، ذكرنا منها ستة أبواب فيما مضى، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس سويا النوع السابع منها. قبل أن نبدأ في درس اليوم، نراجع سويا الأنواع السبعة التي تبنى على الفتح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يبنى على الفتح سبعة، فذكر منها الماضي المجرد، ومقصوده الماضي الذي لم يتصل بضمير من ضمائر الرفع المتحركة، والثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد، والثالث ما ركب تركيب المزج من الأعداد 11، والرابع ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية كانت أو مكانية، مثل بين وصباح مساء. والخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، كقولهم فلان جاري بيت، أي هو جاري مناسقا، وكقول الشاعر يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط شرار القين أخولا. وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة، وهو يستدل بالحديث على أن يتخول أي يتعهد، أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. النوع السادس: الزمن المبهم المضاف لجملة، والنوع السابع موضوع درس اليوم هو المبهم المضاف لمبني، سواء كان زمانا أو غيره. قال: ومرادي بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل ودون وبين ونحوهن مما هو شديد الإبهام. بعض الكلمات مبهمة لا يتضح معناها إلا بما تضاف هذه الكلمات إليه. فلو قلنا مثلا: الجندي مثل ماذا، فلا بد من مضاف إليه يتضح به المعنى، فأقول الجندي مثل الأسد. فكلمة مثل مبهمة، حتى تتضح تحتاج إلى مضاف إليه بعدها يتضح معناها به. كذلك مثلا كلمة دون أو بين، فهذه كلمات شديدة الإبهام، فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. إن شاء الله تعالى عندما ندرس النكرة والمعرفة نقول إن النكرة شيء اسم يدل على شيء غير محدد، ككلمة كتاب، لو قلت لك أعطني كتابا فالذي عليك أن تأتي بأي كتاب، لأن المطلوب منك أن تأتي بأي كتاب، كلمة كتاب نكرة. فلو قلت أعطني كتابا نحوي لقد أضفت كلمة كتاب النكرة إلى كلمة النحو المعرفة معرفة بأل. فهل كلمة كتاب في قولك أعطني كتابا نحو نكرة أم معرفة؟ إنها صارت معرفة، سوف آتيك بكتاب محدد معين، كتاب نحو لا كتاب فقه مثلا أو كتاب تفسير، فصار الكتاب محددا لأنك أضفت النكرة إلى معرفة فاكتسبت منها التعريف. فكذلك أيضا يقول هذه الأسماء المبهمة ككلمة مثل وكلمة دون وكلمة بين إذا أضفتها إلى مبني سوف تكتسب منه البناء، ويجوز في هذه الحالة بناؤها، يجوز أن تبنى. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى، قال الله تعالى ومن خزي يومئذ، قراءة كسر الميم في كلمة يوم، إن كلمة يوم كلمة مبهمة أضيفت إلى كلمة إذ وهي كلمة مبنية، فقراءة الكسر على الإعراب من حرف جر، وخزي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، خزي يوم، خزي مضاف ويوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، إذن قراءة الكسر على إعراب كلمة إيه؟ يوم. لكن هل هناك قراءة بفتح يوم ومن خزي يوم إذ؟ قال يقرأ على وجهين، بفتح اليوم وبجره. الجر على ماذا؟ على الإعراب، والفتح على ماذا؟ على البناء، على البناء. يبقى من حرف جر، خزي اسم مجرور، خزي اليوم، يبقى خزي مضاف ويومي مضاف إليه مجرور بالكسرة، يبقى قراءة الجر على إعراب كلمة إيه؟ يوم، وقراءة الفتح على البناء. وسوف نسألهم لماذا بنيتم كلمة يوم على الفتح؟ قال إن كلمة يوم كلمة مبهمة إذا تحتاج إلى مضاف إليه حتى يتضح المعنى، فإن أضفتها إلى مبني اكتسبت منه البناء. وقد أضيفت الكلمة هنا إلى كلمة إذ، والسؤال إذ كلمة معربة أم كلمة مبنية؟ إنها كلمة إيه؟ مبنية على السكون، إذ فإذا كلمة إذ مبنية وكلمة يوم أضيفت إليها، فسوف تكتسب منها البناء على الفتح. يبقى لو قلت لك خرج قراءة قوله تعالى ومن خزي يومئذ بالكسر وبالفتح أو بالجر وبالفتح، خرجها نحويا، نحويا خرجها نحويا، فماذا تقول؟ أقول الجر على الإعراب، على أنها معربة، فإنها تعرب هنا مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وقراءة فتح الميم من كلمة يوم على البناء لأنها أضيفت إلى مبني فاكتسبت منه البناء على الفتح. ولذلك قال يقرأ على وجهين بفتح الميم على البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني، لكونه الهاء في قوله لكونه تعود على ماذا؟ تعود على كلمة إيه؟ يوم، لكون يوم مبهما مضافا إلى مبني. ما المبني الذي أضيفت إليه كلمة يوم؟ إذ، وهو إذ، وبجره تقرأ أيضا بالجر على الإعراب على أنها معربة، فموقعها هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وقال الله تعالى ومنا دون ذلك، أين المبهم؟ دون وعليها فتحة، فمنا دون ذلك لو أعربت لكان موقع دون مبتدأ مؤخرا، وأصل الكلام دون ذلك منا. هيا نعرب هذا الجزء من الآية. من حرف جر، ونا ضمير مبني على السكون في محل جر بمن، وهذه شبه جملة موقعها في الإعراب خبر مقدم، كما لو قلت منا رجال أصلها إيه؟ رجال منا، فمنا شبه جملة خبر مقدم في محل رفع. منا ماذا؟ دون ذلك. فحق دون لو كانت معربة أن تكون بضمة، تقول دون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فلماذا قرأت بالفتح؟ قرأت على البناء. والسؤال لماذا بنيت؟ نقول إن كلمة دون، كلمة دون هذه الكلمة مبهمة، دون ماذا؟ فهي مبهمة، وقد أضيفت إلى ذلك، ذلك اسم من أسماء الإشارة، وهو مبني، إذن مبهم أضيف إلى مبني فاكتسب منه البناء، اكتسب منه البناء. قال منا جار ومجرور خبر مقدم، ودون مبتدأ مؤخر، وبني على الفتح لإبهامه وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة. ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جائزا، لكن ما عندنا قراءة بهذه. لكن إذن البناء على الفتح هنا واجب أم جائز؟ البناء على الفتح هنا جائز، يجوز الإعراب ويجوز البناء. فقد جاءت دون هنا مبنية، جاءت هنا مبنية على الفتح. لكن في غير القرآن لو تحدثت بها في غير القرآن يجوز لك أن تعربها. وقد جاءت قراءة ومن خزي يومي إذ، يومي إذ على الإعراب، وجاءت قراءة ومنا دون ذلك على الإيه؟ على البناء. فدل ذلك على أن المبهمة إذا أضيف إلى مبني يجوز بناؤه، يجوز إعرابه ويجوز إيه؟ بناؤه. كما قال آخر: ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها، والموت دونها بضم النون، دون مبهم وقد أضيف إلى ها وهو ضمير، والضمائر معربة أم مبنية؟ مبنية. أضيف المبهم إلى الضمير، والشاعر يقول: والموت دونها. الموت مبتدأ، وقد أعرب دون خبر مرفوع بالضمة على الإعراب، ولو قال والموت دونها لكان إيه؟ جائزا، لكان جائزا. وقال الله تعالى: لقد تقطع بينكم، تقرأ على وجهين، برفع بين وبفتحها. تقطع فعل إيه؟ ماض. ما الذي تقطع بين؟ بين هو الذي تقطع، فهي فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. فقراءة الرفع على الإعراب تقطع بينكم، يبقى بين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب قراءة بينكم، بين على أنه مبني على الفتح. لماذا بني بين؟ إنه أضيف إلى الضمير، ضمير المخاطبين، كم كاف الخطاب وميم الجمع، والضمير هنا مبني. وإذا أضيف المبهم بين إلى الضمير المبني وهو ضمير الخطاب للجمع كم، اكتسب منه البناء على الفتح. قال: برفع بين على الإعراب لأنه فاعل، وبفتحه على البناء لأنه أضيف إلى ضمير مبني فاكتسب منه البناء. يعني لو طالب علم القراءات طلب منه أن يوجه قراءة بين بالفتح والرفع، ماذا يقول؟ يقول: بالرفع على إيه؟ على الإعراب لأنها فاعل، وبالفتح على البناء لأنه مبهم أضيف إلى مبني فاكتسب منه البناء على الفتح فجاز بناؤه، جاز بناؤه. وقال الله تعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حق مثل، كلمة مثل هنا موقعها في الإعراب نعت صفة للحق. ما الحركة؟ حركة الإعراب على كلمة حق ضمة لأنه مرفوع، إنه لحق، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن نعته صفته سوف تكون مرفوعة، فقراءة مثل على الإعراب أم على البناء؟ على البناء. لو كانت لو جرت القراءة على الإعراب لكانت هكذا: إنه لحق مثل، حق مثل، لكنها جاءت هنا على البناء. والسؤال: لماذا بنيت كلمة مثل على الفتح؟ لأنها من الكلمات المبهمة، وقد أضيفت إلى ما، وهي اسم موصول بمعنى الذي، مثل الذي، والاسم أضيف إلى مبهم، المبهم أضيف إلى مبني، فاكتسب منه البناء. يقول: ويقرأ على وجهين، برفع مثل على الإعراب لأنه صفة لحق وهو مرفوع، وبالفتح على البناء أيضا فيها قراءتان، قراءة رفع وقراءة بناء. يعني يقول القارئ: إنه لحق مثل ما، ويقول: إنه لحق مثل ما. وهذا لو سألنا طالب القراءات وقلنا له: تقرأ كلمة مثل بالرفع وبالفتح، وجه هذه القراءة نحويا، يقول: بالرفع لأنها صفة لحق وهي مرفوعة، وصفة المرفوع ما لها؟ صفة المرفوع مرفوعة، أو نعت المرفوع مرفوع. وقراءة الفتح على البناء لأنه مبهم أضيف إلى مبني فاكتسب منه البناء، يبنى على الفتح. ثم قلت: أو الفتح أو نائبه. سوف ينتقل بنا إلى نوع جديد من أنواع البناء، ما يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. لاحظ أنه قال: ما يبنى على السكون، ثم قال: ما يبنى على السكون أو ما ينوب ينوب عنه، ثم قال: ما يبنى على الفتح. هذا هو الباب الرابع: ما يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. قال: وهو اسم لا النافية للجنس، إذا كان مفردا نحو: لا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات، وفتح نحو: قائمات أرجح من كسره. قال: ولك في الاسم الثاني من نحو: لا رجل ظريف ولا ماء بارد، النصب والرفع والفتح، وكذا الثاني من نحو: لا حول ولا قوة. إن فتحت الأول فإن رفعته امتنع النصب في الثاني، فإن فصل النعت أو كان هو أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح. هذه جملة من المسائل في باب لا النافية للجنس. وهنا لن يدرس هو لا النافية للجنس، وإنما لأنه يدرس المبني على الفتح وما ينوب عنه، يقول: إن اسم لا النافية للجنس في حالة واحدة فقط، حين يكون مفردا يكون مبنيا، يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. فإن كان مفردا أو جمع تكسير مثل رجل ورجال نقول: لا رجل، يبقى اسم لا مبني على الفتح. لا رجال، اسم لا النافية الجنس مبني على الفتح. فإن كان مثنى أو كان جمع مذكر سالما صار مبنيا على الياء، ينوب عن الفتح هنا الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم، تقول لا رجلين قائمان ولا معلمين مقصرون. لا رجلين اسم لا هنا مبني على الياء، لا معلمين مقصرون اسم لا هنا مبني على الياء لأنه جمع مذكر سالم. فإن كان جمع مؤنث سالما مثل لا قائمات يجوز بناؤه على الكسر ويجوز أن يبقى مبنيا على الفتح، تقول لا قائمات أو تقول لا قائمات، وهو يقول إن الفتح أرجح من الكسر، يقول إن الفتح أرجح من الكسر. يبدو أننا في حاجة إلى أن ندرس لا النافية للجنس. فما لا النافية للجنس من الحروف الناسخة؟ لا التي تدخل على الجملة الإسمية ويكون معناها نفي الخبر عن جنس اسمها، فتقول لا طالب غائب. هذه الجملة قبل دخول لا عليها كانت الطالب غائب. أعرب معي، الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، غائب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه الجملة مثبتة أم منفية؟ جملة مثبتة، الطالب غائب، لقد أثبتت الغياب للطالب أو أخبرت عن الطالب بأنه غائب. فإن أردت أن تنفي الغياب عن جميع الطلاب عن جنس الطلاب قلت لا طالب غائب. ما الذي جعل الجملة منفية؟ الحرف لا. طب ما المعنى لا طالب غائب؟ المعنى أنك نفيت الغياب عن طالب معين؟ لا، عن جنس الطلاب. لذلك نسمي هذا الحرف لا في مثل هذه الجملة نسميه لا النافية للجنس. ماذا يفعل هذا الحرف؟ هذا الحرف يعمل عمل إن وأخواتها. والسؤال ماذا تعمل إن إذا دخلت على الجملة؟ تنصب اسمها وترفع خبرها. فلا النافية للجنس، لا النافية للجنس تنصب اسمها وترفع خبرها بشروط معينة. يشترط في اسم لا أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. فلو قلت لا طالب غائب قلنا لك إن هذه لا النافية للجنس وهي عاملة لأن اسمها طالب وهو نكرة. نقول ماذا لو كان اسمها معرفة؟ سوف يلغى عملها ويلزم تكرارها. لا الطالب غائب ولا المعلم. ماذا حدث؟ لقد أدخلت لا على اسم معرف بأل وهو كلمة الطالب، ففي هذه الحالة سوف نلغي عملها. هي موجودة لكن لا أثر لها فيما بعدها. لا الطالب غائب. أعرب لنا كلمة الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، غائب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. هل يستقيم المعنى لو وقفت هكذا للطالب غائب؟ لا، نحن نحتاج إلى تكرار لا، فتقول للطالب غائب ولا المعلم. الواو حرف عطف، لا نافية حرف نفي أو لتكرار النفي، والمعلم الأرجح أن تعربها مبتدأ مرفوعا، أن تعربها مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، وخبره محذوف، وتقدير الكلام للطالب غائب ولا المعلم غائب، ولكن اللغة تميل إلى الإيجاز وحذف ما يفهم من الجملة، فسوف تقول للطالب غائب. والسؤال الآن، ما الشرط الأول لعمل لا النافية للجنس؟ أن يكون اسمها نكرة، فإن كان معرفة بطل عملها ويلزم تكرارها. الشرط الثاني، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا طالب في الفصل. هل لا هنا عاملة؟ ننظر. لا طالب، إنه نكرة، وهذه لا بعدها كلمة طالب، ليس بينهما فاصل، إذن هي عاملة. طالب اسم لا النافية للجنس. سوف نسأل، ماذا لو فصل فاصل بينها وبين اسمها؟ يكون الجواب نلغي عملها ويلزم تكرارها. مثال ذلك أن تقول لا في الفصل طالب، ماذا حدث؟ لقد فصلت بين لا وبين اسمها طالب بشبه الجملة في الفصل. قلنا إن الشرط الثاني لعمل لا أن يكون ليس بينها وبين اسمها فاصل، لا يفصل فاصل بينها وبين اسمها. مثال ذلك لو قلت لا طالب في الفصل، فلا هنا عاملة، أولا لأن اسمها نكرة، ثانيا لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فلا نافية الجنس. طالب اسم لا، وسوف تعرف إعرابه، وفي الفصل شبه جملة، هي خبر لا أو تعلقت بمحذوف هو خبر لا. ماذا لو فصل فاصل بين لا وبين اسمها؟ يلغى عملها ويلزم تكرارها. لا، لاحظ معي، لا أنت تريد أن تقول لا طالبة، فقلت لا في الفصل طالب، ماذا حدث؟ لقد جاء الخبر الذي هو شبه الجملة، ففصل بين لا وبين اسمها، سوف نلغي عملها هنا، وتصير الجملة كأنها في الفصل طالب، في الفصل جار ومجرور، هما خبر مقدم وطالب مبتدأ مؤخر. والكلام لا يقف، لا بد أن تكرر لا، فتقول لا في الفصل طالب ولا معلم. الشرط الثالث، ألا تسبق بحرف جر، فلو سبقت بحرف جر يلغى عملها. مثال ذلك، القرآن الكريم كلام الله، لا ريب في ذلك، لا ريب، لاحظ معي أن ريب نكرة، الشرط الأول، وأن لا قد اتصلت باسمها فلم يفصلهما فاصل، لا ريب. ثم إن لا لم تسبق بحرف جر، إذن لا هنا عاملة، أين اسمها؟ ريب. وأين خبرها؟ في ذلك، شبه الجملة، فهي هنا عاملة. والسؤال الذي سألناه قبل ذلك، ماذا لو سبقت لا بحرف جر؟ الإجابة: سوف نلغي عملها، ويعمل حرف الجر فيما بعدها. هنا لا نقول يلزم تكرارها، وإنما نقول يعمل حرف الجر فيما بعدها. فلو قلت القرآن الكريم كتاب الله بلا ريب، بلا ريب، الباء حرف جر، ولا نافية للجنس ملغاة مهملة لا عمل لها، ريب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ما سبب جره؟ ما العامل في جره؟ الباء، الباء. لو عملت لا النافية للجنس، الشروط الثلاثة موجودة وعملت لا، كيف نعرب اسمها؟ وهذا هو الذي يعني دعانا لأن نعرف لنا في الجنس، كيف نعرب اسمها؟ اسمها هذا ثلاثة أنواع، اسمها ثلاثة أنواع. تستطيع أن تكتب أنواع اسم لا ثم تفرع على هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول المضاف، المضاف، أنا أعرف أن المضاف بعده مضاف إليه، صحيح. وهنا سوف تجد أن المضاف نكرة أضيف إلى نكرة، مثال ذلك أن تقول لا طالب علم مقصر، أين اسم لا؟ طالب علم، طالب مضاف وعلم مضاف إليه. إذن ما نوع اسم لا في قولك لا طالب علم مقصر؟ مضاف، لأن بعده مضاف إليه. أنا سائلك لماذا جعلنا الإضافة إلى نكرة ولم نجعلها إلى معرفة؟ نقول لا طالب علم، سؤال آخر، قارن بين كلمة طالب في هاتين الجملتين إعرابيا، لا طالب علم مقصر، لا طالب العلم مقصر، ولا طالب المال. اكتب هاتين الجملتين وقارن بين طالب في الجملة الأولى وطالب في الجملة الثانية، تفضل. نعم، يصير معرفة فيلغى العمل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سوف أسمع إخواني المشاهدين ما قال أخونا من إجابة سليمة جزاه الله خيرا عليه. قال في قولنا لا طالب علم إن اسم لا طالب أضيف إلى نكرة، والإضافة إلى النكرة تخصص لا تعرف، إذن لا هنا عاملة، واسمها مضاف، وطالب هنا اسم لا. أما في المثال الثاني لا طالب العلم مقصر ولا طالب المال، إن كلمة طالب أضيفت إلى العلم وهي معرفة، والإضافة إلى معرفة تعرف، كما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إن الاسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب منه التعريف. إذن صارت كلمة طالب في قولك طالب العلم معرفة، لا نافية الجنس، اسمها معرفة، تعمل؟ لا لا تعمل، يلغى عملها، تهمل. إذا انطالبوا في المثال الثاني سوف أعربها مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. هل هذا واضح؟ طيب مثال آخر حتى يتضح هذا. لا قائد جيش جبان، لا قائد الجيش جبان ولا خائف. فأعرب لنا كلمة قائد في الجملتين. لا قائد جيش جبان، إن كلمة قائد أضيفت إلى كلمة جيش وهي نكرة، إذن ظل اسم لا نكرة قائد، وليس هناك فاصل ولم تسبق بحرف جر، هي عاملة. إذن قائد هنا اسم لا، وسوف تعرف إعراب اسم لا إن شاء الله تعالى حالا. لكن في قولنا قائد الجيش الإضافة هنا إلى إيه؟ إلى معرفة، فكلمة قائد معرفة، يلغى عمل لا وسوف تصير الجملة هكذا: لا قائد الجيش جبان ولا خائف. هل ظهر هذا؟ إذن هذا النوع الأول، اسم لا يكون مضافا، اسم النكرة يضاف إلى نكرة: طالب علم، قائد جيش، إمام مسجد، إمام مسجد، وهكذا. النوع الثاني الشبيه بالمضاف. فما الشبيه بالمضاف؟ اسم النكرة أيضا يحتاج لمخصص، يحتاج لكلمة أخرى توضحه أكثر، وهذه الكلمة المخصصة أو الموضحة ليست مضافا إليه، وإنما قد تكون فاعلا، قد تكون نائب فاعل، قد تكون مفعولا به، قد تكون جارا، جارا ومجرورا. مثل لذلك: لا طالبا علما مقصر، مقصر. طالبا علما، طالبا كلمة تحتاج يطلب ماذا؟ يطلب علما، يطلب مالا، يطلب فهما، فجاءت كلمة علما خصصت الطلب، لا طالبا علما. وعندما تتقدم إن شاء الله تعالى في دروس النحو تعرف أن علما هنا مفعول به، يطلب هو العلم، علما طالبا علما، فهذا المخصص يعرب مفعولا به. أو تقول: لا محمودا خلقه، لا محمودا خلقه مذموم مثلا أو يهان. لا محمودا كلمة نكرة، وخلقه نائب فاعل، إن شاء الله تعالى تتعرف على إعراب أو إعمال اسم المفعول نائب محمودا خلقه. أو تقول مثلا: لا ساعيا للمجد، فهذا شبيه بالمضاف. هذا هو النوع الثاني. أربط هذين النوعين ببعضهما وقل واحكم عليهما. إذا كان اسم لا النافية للجنس مضافا أو شبيها بالمضاف فهو منصوب، منصوب دائما. لا طالب علم، طالب اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب لو قلت: لا طالبي علم مقصران، اسم لا النافية للجنس مضاف منصوب علامة النصب الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، وعلم مضاف إلي. لا طالبي علم مقصرون، اسم لا النافية الجنس منصوب، علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، وحذفت النون للإضافة، وعلم مضاف إليه. لا طالبات علم مقصرات، اسم لا النافية الجنس مضاف، إذن هو منصوب، علامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وعلم مضاف إليه. ما حكم اسم لا إذا كان مضافا؟ ها؟ منصوب، والعلامة تختلف من المفرد إلى المثنى إلى جمع المذكر. لا ذا مال بخيل، لا ذا مال بخيل، أين اسم لا؟ ذا، وأنتم قد عرفتم أن ذا من الأسماء الستة وتلازم الإضافة بعدها مضاف إليه. لا ذا مال بخيل، اسم لا هنا مضاف، ما حكمه؟ منصوب. منصوب، ما علامة النصب؟ الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الست. اسم لا المضاف منصوب، وكذلك الشبيه بالمضاف، المضاف والشبيه به منصوبان. أمثلة على الشبيه بالمضاف: لا قائدا جيشا جبان، قائدا اسم لا منصوب وعلامة النصب الفتحة لأنه شبيه بالمضاف. لا قائدا للجيش جبان، أيضا منصوب لأنه شبيه بالمضاف. لا ساعيا للعلا مقصر كسول، ساعيا للعلا شبيه بالمضاف، إذن هو منصوب. إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف فهو منصوب. أما إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف سوف نسميه مفردا. النوع الثالث مفرد. ماذا نقصد بالمفرد هنا؟ هل نقصد العدد أي ليس مثنى ولا جمعا؟ لا، لا نقصد العدد، وإنما نقصد أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تستطيع أن تكتب تحت كلمة مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، سوف يكون كلمة واحدة، كلمة واحدة، اسم واحد، ككلمة رجل أو كلمة رجلين أو كلمة موظفين أو كلمة أمهات، كلمة واحدة. وقد تكون مفردا في العدد أو مثنى أو جمعا، جمع مذكر أو جمع إيه؟ مؤنث. مثال ذلك: لا رجل في الدار، أين اسم لا؟ رجل. ما نوع اسم لا؟ مفرد. لماذا سميته مفردا؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا رجلين في الدار، أين اسم لا؟ رجلين. ما نوع اسم لا؟ مفرد. إننا نقول رجلين، نعم هو مفرد، لأننا نقصد بالمفرد هنا في باب أنواع اسم لا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، ولا شبيها بالمضاف. لا معلمين مقصرون، أين اسم لا؟ معلمين. ما نوعه؟ مفرد، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والسؤال الآن: ما حكم اسم لا إذا كان مفردا؟ يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. نريد أن نفهم هذه الجملة، ماذا نعني بقولنا يبنى على ما ينصب به؟ لا رجل في الدار، إن كلمة رجل لو كانت معربة وكانت منصوبة لنصبتها بماذا؟ ما علامة النصب في كلمة رجل لو كانت منصوبة؟ بالفتحة. إذن سوف نقول رجل اسم لا النافية للجنس مبني على ماذا؟ على الفتح. إياك أن تقول على الفتحة، لماذا؟ لأن الفتحة علامة إيه؟ إعراب، مبني على الفتح. مثال آخر: لا رجلين في الدار، بين حالة رجلين. أولا لابد أن تتأكد أن هذه نافية للجنس، ثانيا ثم تتأكد من شروطها الثلاثة أنها إيه؟ عاملة، ثالثا تبين نوع اسم لا، إنها عاملة واسمها مفرد، إذن هو مبني. مبني على ماذا؟ رجلين. لو نصبت هذه الكلمة سوف تكون العلامة ماذا؟ الياء. إذن رجلين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء لأنه مثنى ومفرد، هو مفرد إذن هو مبني، وعلى الياء لأنه مثنى. طب لا معلمين مقصرون، معلمين مفرد مبني على ماذا؟ على الياء لأنه جمع مذكر سالم. طب لا مسلمات مقصرات، اسم لا مفرد مبني على الكسر لأنه مجموع بألف وتاء. وجمع المؤنث هذا هو الذي سوف يكون فيه خلاف بين علماء اللغة، أيبنى على الكسر أم يبقى مبنيا على الفتح. الجزء الأخير وهو بناء اسم لا النافية للجنس على الفتح أو ما ينوب عنه، هو سبب وقوفنا مع الدرس من أوله. فلو رجعنا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى لقال الباب الرابع من المبنيات: ما لزم الفتح أو نائبه، وهو اثنان: الياء والكسرة، وذلك اسم لا. تلاحظ أن اسم لا المفرد، يعني يحسن لو وضعنا بعد لا كلمة، ما الكلمة التي يجب أن نضعها بعد لا حتى يستقيم الكلام ويكون صحيحا؟ كلمة المفرد، صحيح. المؤلف يقول: ما لزم الفتح أو نائبه، وهو اثنان: الياء والكسرة، وذلك اسم لا، مش على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما اسم لا المفرد. يقول: تنوب الياء، متى تنوب الياء عن الفتح؟ ها؟ متى تنوب الياء عن الفتح؟ في المثنى وجمع المذكر السالم. ومتى تنوب الكسرة؟ في جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وإيه وتاء. وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، مثال الذي مثلنا به: لا طالب غائب، قلنا إن نفي الغياب هنا عن جنس الطلاب، عن جنس الطلاب. وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ولو كان مثنى أو مجموعا فإنه حينئذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء على الياء في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. البناء على الفتح في مسألتين: في مسألة المفرد وجمع التكسير، تقول: لا رجل مبني على ماذا؟ على الفتح. طب لا رجال مبني على الفتح. لا قلم معي، أعرب قلم، اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح لأنه مفرد. طب لا أقلام معي، اسم لا مبني على الفتح أيضا لأنه مفرد. إذن البناء على الفتح يكون في المفرد وجمع التكسير، والبناء على الياء في مسألتين: المثنى وجمع المذكر السالم. لا معلمين في الفصل لا معلمين في الفصل. أما البناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة وهو ما جمع بألف وتاء، وهو ما اشتهر بأنه جمع المؤنث للسالم، تقول لا معلمات في الفصل، وفي لغة لا معلمات في الفصل. قال المؤلف: وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى أو مجموعا. هذا الكلام معناه أن لا النافية للجنس تخبر أن جميع أفراد اسمها قد نفي عنهم الخبر، فالخبر استغرق جميع أفراد الاسم. فلو قلت لا طالب مقصر فقد نفيت التقصير عمن؟ عن جنس الطلاب، بحيث قد استغرق النفي جميع أفراد الاسم، فلا يتصور في من تخبر عنهم أن فيهم مقصرا، لأنك استعملت لا التي تفيد نفي الخبر عن جنس الاسم، فالنفي يستغرق جميع أفراد الاسم. واسمها كما بينت لك قد يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. يكون مضافا مثل لا طالب علم مهمل، لا طالبي علم مهملان، لا معلمي نشء قاسون، لا معلمات نشء قاسيات. تلاحظ في الأمثلة المذكورة أن اسم لا جاء مضافا لكلمة بعده هي المضاف إليه، ويشترط أن يكون المضاف إليه نكرة، تضيف نكرة إلى نكرة، لأنك لو أضفت نكرة إلى معرفة سيصير الاسم معرفة، وعند ذلك يلغى عمل لا. مضاف أو شبيه بالمضاف، يكون شبيها بالمضاف، مثل لا طالبا علما أو طالبا للعلم، أو محمودا محمودا خلقه، فهذا شبيه بالمضاف. والمضاف والشبيه بالمضاف يكون منصوبا، فاسم لا المضاف والشبيه بالمضاف يكون منصوبا. لماذا لم يذكرهما المؤلف هنا؟ لأنه سوف يذكرهما في باب المنصوبات، عندما يشرح لك منصوبات الأسماء يقول اسم لا المضاف والشبيه بالمضاف. ما الذي يعنينا هنا في أسماء لا؟ الاسم المبني، لأنه يدرس معنا المبنيات. فما المبني، ما المبني من أسماء لا؟ الاسم المفرد. ماذا نقصد بالمفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مثل له: لا رجل في الدار رجل، لا رجلين في الدار، لا رجال في الدار، لا معلمين مقصرون، أو لا موظفين مرتشون، لا أمهات قاسيات. نلاحظ أن رجل مفرد عددا ونوعا، أليس كذلك؟ نعم، من حيث العدد هو مفرد، ومن حيث نوع اسم لا هو أيضا إيه؟ مفرد. طب لو قلنا لا رجلين من حيث العدد مثنى، ولكن ما نوع اسم لا هنا؟ مفرد، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وهكذا فيما ذكرنا من أمثلة: رجال، معلمين، معلمين، معلمات، هذا كله مفرد من حيث نوع اسم لا وهو مبني. على ما يبنى؟ يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. على الفتح: لا رجل، هذا مفرد. لا رجال، هذا جمع تكسير. يبنى على الفتح في مسألتين، ما هما؟ المفرد وجمع التكسير. لا رجل، لا رجال، لا قلم، لا أقلام، لا رغيف، لا أرغفة، مبني على ماذا؟ على الفتح. طيب لو قلنا لا رجلين في الدار، لا رجلين، فهذا مثنى يبنى على الياء. لا معلمين مرتشون، أقصد لا موظفين مرتشون، لا معلمين مقصرون، هذا اسم لا مفرد مبني، مبني على ماذا؟ على الياء. لا معلمات، هذا مبني على الايه؟ على الكسر، مبني على الكسر. ولذلك يقولون إن اسم لا المفرد يبنى على ما ينصب به. فرجل تنصب بالفتحة، مبني على الفتح. رجال تنصب بالفتحة، مبني على الفتح. وأنا أركز على مبني على الفتح، على الفتح، لأن الفتح علامة بناء، أما الفتحة، الفتحة كما قال أخونا علامة إعراب، مبني على الفتح، مبني على الفتح. طب معلمين، إنها تنصب لو كانت منصوبة لنصبت بالياء فهو مبني على الياء. معلمين مبني على الياء لأنه جمع مذكر سالم. معلمات هذا ينصب بالكسرة فمبني على الكسر. وسوف ترى لغة أخرى للأخير هذا اللي هو جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وإيه وتاء، أنهم يجوزون أيضا بناءه على الفتح، يجوزون بقاءه على الفتح. لذلك قال المؤلف: فإنه حينئذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء على الياء في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. هذا إجمال، أجمل المؤلف رحمه الله تعالى. فهل سيفصل؟ نعم، هذه طريقته رحمه الله تعالى في أنه يجمل ثم يفصل. أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع. الله أكبر، لقد قال أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع. لماذا لم يقل أن يكون الاسم مفردا؟ أليس غير المثنى وغير المجموع مفردا؟ فلماذا قال أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع؟ نعم، جزاك الله خير. وهنا تلحظ دقة العلماء. لو قال أن يكون الاسم مفردا لاختلط بالمفرد المثنى مثل لا رجلين، والمفرد الجمع مثل لا معلمين. ولذلك قال بدقة أن يكون الاسم غير مثنى، غير مثنى ولا مجموع، نحو رجل وفرس، أو مجموعا جمع تكسير نحو رجال وأفراس. وهنا أيضا كان ما دام قال غير مثنى كان الأفضل لو قال ولا مجموع جمعا سالما، أليس كذلك؟ فبعد كلمة مجموع يمكن أن تضيف ولا مجموع، ولا مجموع جمعا سالما، لأنه قد يكون إيه؟ جمع تكسير، قد يكون جمع إيه؟ تكسير. والأمثلة بعد ذلك هي التي تشفع للمؤلف رحمه الله تعالى، يقول نحو رجل وفرس أو مجموعا جمع تكسير. طبعا لا استدراك على المؤلف، لأن الكلام أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع أو مجموعا جمع تكسير، وإنما هو وقف بعد كلمة مجموع ليبين لك أمثلة على المفرد في نحو رجل وفرس الذي ليس مثنى ولا مجموع، ثم قال أو مجموعا جمع تكسير نحو رجال وأفرس. على كل حال الاسم المفرد من حيث النوع إذا كان مفردا من حيث العدد أو جمع تكسير فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. تقول لا رجل في الدار ولا فرس عندنا ولا رجال في الدار ولا أفراس عندنا. نريد إعراب هذه الأمثلة. لا حرف لنفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رجل اسم لا، ثم تفكر ما نوعه؟ إنه مفرد، إذن هو مبني. ما علامة البناء؟ الفتح. اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والدار اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور شبه جملة، في محل رفع خبر لا النافية للجنس. والأفضل أن يكون الجار والمجرور تعلق بخبر محذوف، وأصل الكلام لا رجل موجود في البيت وحذف الخبر وبقيت شبه الجملة المتعلقة به، هذا أفضل. ومثله لا فرس عندنا ولا رجال في الدار ولا أفراس عندنا. وأما ما يستحق فيه البناء، وأنا أقصد مثله يعني مثل إعراب اسم لنا في الجنس، وإلا عندنا في الدار ليس إعرابها إعراب عندنا. عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة، والنا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة أيضا تعلقت بمحذوف خبر لا النافية للجنس. وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما، نحو لا رجلين ولا قائمين. لا رجلين ولا قائمين، رجلين مثنى وقائمين جمع. هذه فيها ياء ونون وهذه فيها ياء ونون، كيف ميزت بين المثنى والجمع؟ تفضل. نعم، ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، أما ياء الجمع بالعكس يكسر ما قبلها ويفتح ما بعدها. هو الفرق هنا واضح، أن كلمة رجل تثنى رجلين ولا تجمع جمع مذكر سالما. لكن لو قال لا قائمين ولا قائمين نميز بالفرق بين ياء المثنى وياء الجمع. على كل حال لا رجلين اسم لا، ما نوعه؟ مفرد. ما حكمه؟ أنا أقول ما لا أقول حكمه، لا أقول ما إعرابه لأنه ليس إيه؟ معربا. ما حكمه؟ مبني. على ما بني؟ على الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. لا قائمين اسم لا مبني على الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال الشاعر: تعزف لا الفين بالعيش متعا، ولكن لوراد المنون تتابع. ما الشاهد في البيت؟ فلا الفين، فإن اسم لا مفرد فهو مبني على الياء. وقال آخر: يحشر الناس لا بنين ولا آباء، إلا وقد عنتهم شؤون. أين الشاهد فيه؟ لا بنين، فإن لا اسمها بنين وهو مفرد وقد بني على الياء لأنه جمع مذكر سالم أو ملحق بجمع المذكر السالم عند بعضهم. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. وقد روي هذا البيت بالكسر والفتح، فالكسر ولا لذات لأنه جمع مؤنث سالم بني على الكسر، وفي رواية ولا لذات للشيب على البناء على الفتح. وهذا هو الذي رجحه المؤلف حين قال: وفتح قائمات أرجح من كسره. هذه لا النافية للجنس ماذا تفيد؟ ما شروط عملها؟ وماذا تعمل؟ وما أنواع اسمها؟ وكيف نحكم على اسمها المضاف والشبيه بالمضاف؟ ما حكم اسمها إذا كان مفردا وعلى ما يبنى؟ هذه جملة من الأسئلة أرجو أن تكون إجابتها عندك. هل إجابات هذه الأسئلة عندك؟ ننظر. ماذا نعني بلا النافية للجنس؟ إنها إنه حرف من حروف اللغة نستعمله حين نريد التعبير عن معنى استغرق جميع أفراد المبتدأ أو الاسم. ننفي الخبر عن جنس الاسم. ما عملها؟ ماذا تعمل هذه لو توفرت شروطها؟ تفضل. نعم، تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب الاسم المضافة والشبيهة بالمضاف وتبني المفردة على الفتح بشروط. ما شروط عملها؟ تفضل. أن يكون اسمها نكرة، أن تتصل باسمها فلا يفصلها عن اسمها فاصل. الشرط الثالث: ألا تسبق بحرف جر. إذا عملت لا، إذا عملت لا فإنها تنصب اسمها نقط واسمها نقط. تنصب اسمها المضاف والشبيه بالمضاف. أما إذا كان اسمها مفردا ماذا نعني بالمفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإنه مبني على ما يبنى، على ما ينصب به، أي يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. يبنى على الفتح في مسألتين، ما هما؟ غير المثنى والمجموع، المجموع جمع تكسير، غير المثنى وغير المجموع جمعا سالما، نقصد المفرد وجمع التكسير. فإنه يبنى على الفتح. وينوب عن الفتح الياء في مسألتين، المثنى وجمع المذكر السالم، وتنوب الكسرة عن الفتح في مسألة واحدة وهي جمع المؤنث السالم. وأنا أريد من محبي اللغة العربية ومحبي علم النحو أن يدربوا أنفسهم على استخدام قواعد اللغة في التعبير. لو سألك أخوك أن تقرضه مالا، فأردت أن تعبر مع تعبر عن أنك ليس معك مال، تقول ليس معي مال، لكني أريد أن تعبر بجملة فيها لا النافية للجنس، تقول ماذا؟ لا مال معي، لا عملة معي، عذرا أعتذر يا أخي، لا جنيه معي. أعرب مال، عملة، جنيه في الجمل الثلاث. تقول اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح لأنه مفرد. وجدت واحدا من إخوانك قد قصر في طلب العلم بعدما كانت عنده همة عالية تريد أن تعاتبه لتخرجه من الحالة التي هو عليها، يقول لك والله أنا مقصر. تقول استخدم لنا في الجنس واجعل اسمها مضافا. تفضل. لا طالب علم مقصر، لا طالب علم مقصر، لا طالب علم يقصر في الطلب. نعم، فهو هنا مضاف، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في إحدى المطارات سمعت من يتهم المصريين بالخيانة مثلا، فغلت في دمائك، في عروقك الدماء، وأردت أن تدفع هذه التهمة، ماذا تقول؟ لا إيه؟ لا خيانة في مصر. جميل، قال لا خيانة في مصر، جميل. وآخر قال لا مصريا، ولا لا مصرية؟ مصرية مفرد مبني، أي لن ينون. تقول لا مصرية خائن، لا مصرية خائن، لقد نفيت الخيانة عن إيه؟ عن جنس المصريين. وهكذا تستخدم لا في تعبيرك، أو تستخدم قواعد النحو في تعبيرك، فتصير اللغة على لسانك. لكننا في الحقيقة نحفظ القواعد ويمكن أن نجيب عنها في الامتحانات والاختبارات، ثم نضعها على الأرفف، فإذا سئل واحد منا عن شيء ربما يجيب، لكننا لا نستخدم اللغة. اللغة سلوك لفظي، سلوك لفظي لابد أن نتعوده، بالضبط تماما كسائر العلوم اللفظية، كعلم التجويد مثلا. فعندنا بعض الطلاب في معاهد العلم يدرسون علم التجويد، وإن سألته ما النون الساكنة وما أحكامها فيجيبك إجابة سليمة، فإن أعطيته مصحفا وقلت له اقرأ يخطئ في النون الساكنة في أحكام النون الساكنة التي أجاب عنها إجابة سليمة. ما الخلل هنا؟ أين الخلل؟ الخلل هنا أنه تعلم ولم يطبق، هكذا تنطق، ولم يطبق العلم بالكسر ولا بالسكون ولا بالقلقلة؟ بالكسر. بالكسر لماذا؟ مع أن الحرف ساكن لالتقاء الساكنة. هكذا العلوم لابد أن تطبق. أما إذا تعلمنا العلم ولم نطبق العلم صارت القواعد محنطة في توابيت لا ينتفع بها الإنسان. فطبقوا علم النحو رحمكم الله. ما نوع الأسلوب في رحمكم الله؟ وهذا كله مر عليكم. أي نعم، جزاك الله خيرا. هذه الجملة يقال هذا أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى قصد به الدعاء. نعود إلى لا النافية للجنس، وسوف يشرح المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين مهمتين. قال: ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين يتعلقان بباب لا. المسألة الأولى أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد وكان النعت والمنعوت متصلين جاز لك في النعت ثلاثة أوجه. هذا كلام يحتاج إلى فهم. اسم لا مفرد، لا رجل، تريد أن تنعت الرجل، تريد أن تصف الرجل، الرجل ظريف، الرجل محسن، الرجل كبير، الرجل بخيل، الرجل كريم، هذا وصف نعت. إذن نحن نتحدث عن اسم مفرد يأتي له نعت. لك في ذلك ثلاثة أوجه، بشرط أن يتصل الاسم بالنعت. لا رجل ظريف في البيت، صحيح رجل النعت اتصل الاسم بالنعت. فلو قلت لا رجل في البيت ظريف، هذا في البيت شبه الجملة، فصلت بين النعت وبين المنعوت. نحن نتحدث عن اسم لا المفرد الذي نعت ولم يفصل بين الموصوف والصفة فاصل. لك فيه ثلاثة أوجه. الأول النصب، النصب لا رجل، هذا اسم لا مبني على الفتح، تقول لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح. لو كان مبنيا لقلت لا رجل ظريفا بفتحة واحدة، ولكنك قلت لا رجل ظريفا على النصب. والسؤال الآن: لماذا نصبوا النعت هذا؟ لماذا نصبوا؟ فقالوا: نصبناه لأن موضع اسم لا النصب. عندما قلنا لا رجل قلنا هو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لأن الأصل في اسم لا أن يكون إيه؟ منصوبا، لكنه لما جاء مفردا بنيناه في محل نصب. فهذا الرجل احتل مكان اسم لا المنصوب، فالنعت منصوب على المحل، يعني تبع الايه؟ تبع اللفظ ام تبع المحل؟ تبع المحل، فهو منصوب على ذلك. يبقى لو قلت لا رجل ظريفا في الدار هذا صواب؟ هذا صواب، يعني حتى يتسع صدرك عندما تسمع بعض إخوانك وهم يتحدثون فيقول لا رجل ظريفا في الدار، هذا صواب. لا رجل ظريف بضمتين في الدار، هذا صواب. لا رجل ظريف في الدار بفتحة واحدة، هذا صواب، وإن كان بعيدا عن القياس كما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى. وفي هذه الحالة تلتمس له العذر، ويأتي من يجهل النحو فيقول لا قال لا رجل ظريفا هذا مبني والنعت يتبع المنعوت، فقل لا رجل ظريفا، نقول هذا صواب، دعه قال ظريفا بالنصب على محل اسم لا، محل اسم لا. طيب والثاني، الثاني فيما؟ في أي شيء؟ الوجه الثاني مما يجوز في النعت الذي جاء متصلا باسم لا المفرد. الوجه الثاني الرفع، تقول لا رجل ظريف بضمتين، الاسم مبني على الفتح والنعت مرفوع هكذا، نقول نعم هذا جائز وورد في اللغة، في شواهد اللغة ورد. طيب حسنا أنا أقبل منك ذلك، لكن لماذا رفعتم النعت إذا كان اسم لا المفرد مبنيا على الفتح؟ قالوا إن لا لما دخلت على رجل فصارت لا وكلمة رجل بمثابة الشيء الواحد، ومحلهما لا مع اسمها مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا، فجعلنا النعت مرفوعا مراعاة لمحل، لمحل ما؟ محل ماذا؟ لمحل لا مع اسمها. ما الفرق بين هذا التخريج وسابقه؟ إن الأول نصبناه على محل ما؟ على محل ماذا؟ على محل اسم لا، فإنه في الأصل يكون منصوبا. وفي الوجه الثاني جعلناه مرفوعا على محل لا مع اسمها، فإن لا مع اسمها بمثابة المبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا، فإذا كان النعت إيه؟ مرفوعا. قال الرفع على مراعاة محل لا مع اسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، فتقول لا رجل كأن لا رجل هي المبتدأ، وظريف نعت مرفوع برفع ظريف، وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد. وقد علمت أن الاسم المصدر به المخبر عنه حقه أن يرتفع بالابتداء. والثالث أي من الأوجه التي لنعتي اسم لا المفرد الفتح، فتقول لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف بفتحة واحدة. ما الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول؟ أن الوجه الأول منصوب والنعت منون. لا رجل ظريفا هذا منصوب، هذا معرب. أما ظريف في الوجه الثالث مبني على الفتح، لا رجل ظريف في الدار، وهو أبعدها عن القياس. على ما يعود الضمير في قوله أبعدها؟ أبعد الوجوه الثلاثة عن القياس، يعني عن القاعدة أو القواعد، فلهذا أخرته في الذكر. ووجه بعده هو أن فتحه على التركيب. السؤال: لماذا بنوا ظريفا على الفتح؟ قالوا لأنه مع لا، مع اسمها، مع النعت مركب تركيب 11 أو 15، هذا التركيب الذي مر بنا كما مر بنا في الظروف والأحوال بين صباح مساء. فقالوا ركبت لا مع اسمها مع النعت تركيب المزج، فبنينا الاسم على الفتح وبنينا النعت على الفتح، فقلنا لا رجل ظريفا. فقال إنه بني على الفتح على التركيب، وهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيئا واحدا. ووجه جوازه أنهم قدروا تركيب الموصوف وصفته أولا ثم أدخلوا عليهما لا بعد أن صار كالاسم الواحد، ونظيره قولك لا 15 عندنا. يبقى وجه بعده أنهم لا يركبون ثلاثة أشياء تركيب الشيء الواحد، لكنه يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طب الذين جوزوا هذا ما تعليلهم لذلك؟ قالوا إنهم ركبوا الاسم مع النعت أولا، رجل ظريف مثل 15، ثم أدخلوا لا على المركب فقالوا لا رجل ظريفة، ومن هنا جاز بناؤه على الفتح. يبقى أن تستطيع أن تقول لا عملة ذهبية معي، ولا عملة ذهبية معي، ولا عملة ذهبية معي، أليس كذلك؟ هذه هي المسألة الأولى، وعنوانها ما حكم نعت اسم لا المفرد. ما حكم نعت اسم لا المفرد إذا لم يفصل بينه وبين الاسم فاصل؟ يجوز فيه ثلاثة أوجه على ما ظهر لك: النصب والرفع، وهما إعراب، والبناء على الفتح. أما المسألة الثانية أن لا واسمها إذا تكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، إذن كررت هنا لا مع اسمها، جاز لك في جملة التركيب خمسة أوجه، وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجهان، الفتح والرفع، فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه، الفتح والرفع والنصب، هذه ثلاثة. وإن رفعته، إن رفعت الأول جاز لك في الثاني الفتح، وجاز لك في الثاني وجهان فقط، فيجتمع لك ثلاثة خمسة أوجه. وهذا سوف يفصله المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة مهمة نحتاجها في تعبيرنا باللغة. يبقى قال: لأنه يجوز في الاسم الأول وجهان، الفتح والرفع، فإن فتحت الأول فقلت لا حول، جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه، الفتح، وهذا بناء، تقول لا حول ولا قوة بفتحة إيه؟ واحدة. والرفع، وهذا إعراب، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنصب، وهذا إعراب، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لو كان الأول مفتوحا مبنيا على الفتح جاز لك الفتح والرفع وإيه؟ والنصب. لو قلت مثلا لا جبن ولا خيانة عندنا، هل هذه لا المكررة؟ نعم، تكررت إيه؟ لا. لكننا نتحدث عن لا العاملة المكررة، انتبه، فدعك من لا غير العاملة في الأمثلة التي ذكرناها في أول الدرس، مثل لا الطالب مقصر ولا المعلم، نحن لا نتحدث عن هذه، نحن نتحدث عن لا العاملة عندما يكون اسمها مبنيا على الفتح، لا حول، لا رجل، لا جبن ولا خيانة، ثم عطفت فقلت ولا خيانة. يجوز أن تقول لا جبن ولا خيانة، ويجوز أن تقول لا جبن ولا خيانة بالنصب، ويجوز أن تقول لا جبن ولا خيانة بالرفع. قال: مثال الفتح قوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم. ماذا؟ لا لغو فيها ولا تأثيم، هل نحن نحفظها هكذا؟ نحن نحفظها لا لغو فيها ولا تأثيم. إذن هذه قراءة، هذه قراءة. إذن لو سمعت من يقرأ لا لغو فيها ولا تأثيم ببناء لغو على الفتح وبناء تأثيم على الفتح فهذا صحيح، هذه لا تكررت، ويجوز في الثاني اللي هو المكرر البناء على الفتح. ومثال الرفع قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. الشاهد فيه أنه قال لا أم لي ولا أبو، فقد كرر لا وهي عاملة، وجاء في الثاني فقال ولا أب. أما قوله ولا أب فإن الشعراء قد يحذفون التنوين مراعاة للقافية، لكن هي ولا أب مرفوع بالرفع. يبدو أنك تحتاج إلى أن تسأل: البناء على الفتح في قراءة لا لغو فيها ولا تأثيما، البناء على الفتح لماذا بناه على الفتح؟ لأنه اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح. سؤال آخر: لماذا رفع أب بعد لا أم لي ولا أب؟ قالوا: إما أن يجعله معطوفا بالواو على محل لا مع اسمها عطف مفرد على مفرد. ما معنى هذا الكلام؟ لا لغو فيها، اسم لا مع اسمها في محل ماذا؟ رفع مبتدأ، يبقى لا لغو فيها ولا تأثيم. تأثيم لو كانت في غير القرآن لا لغو فيها ولا تأثيم بالرفع. لماذا رفعتم الثاني لا أم لي ولا أب؟ قالوا: عطف مفرد على مفرد، يعني الواو في النصف، لا أب شيء واحد معطوف على لا أم على محل إعراب لا أم، فإن لا مع اسمها في محل رفعه مبتدأ. كأنك قلت مثلا بدل من لا أم محمد، محمد صديقي، وعلي، أعرب لنا علي اسم معطوف على ماذا؟ على محمد، احذف محمد وضع لا أم، واحذف علي وضع لا أب، كأنها كلمة إيه؟ واحدة. فالرفع على عطف مفرد على إيه؟ على مفرد. ومحل لا مع اسمها رفع بالابتداء، وإما أن يجعلها اسما للا الثانية على أنها عاملة عمل ليس، وهذا تأخذه إن شاء الله تعالى في لا في باب عندنا، فصل عندنا اسمه الحروف العاملة عمل ليس، وعندها ترفع اسمها وتنصب إيه؟ خبرها. إذن يمكن أن نعتبر لا هنا عاملة عمل ليس، فيكون المرفوع اسما للا. وإما أن يجعل مبتدأ ولا التي قبله مهملة غير عاملة أصلا، وعلى الوجهين الثاني والثالث تكون الواو قد عطفت جملة على جملة. يعني التخريج الثالث أن يجعل مبتدأ ولا التي قبله مهملة غير عاملة أصلا، احنا نجعل لا مهملة فيكون مبتدأ، وبذلك تكون الواو قد عطفت جملة على جملة. فهذه ثلاثة أوجه يخرج عليها رفع الاسم الواقع بعد لا الثانية إذا كان الاسم الواقع بعد لا الأولى مفتوحا. نراجعها سويا. لو قلنا: لا رجل ولا امرأة في الدار، ولا رجلا ولا امرأة في الدار، ولا رجل ولا امرأة في الدار. تستطيع أن تخرج الفتح والرفع، الفتح على أن لا عاملة وهذا إيه؟ اسمها، لا رجل عاملة واسمها رجل ومبني على الفتح، ولا امرأة هذه عاملة واسمها مبني على الفتح، لا إشكال في الفتح. لكن الإشكال في الرفع، لماذا رفعتم امرأة؟ إما أن يكون أن تكون لا مع اسمها كالشيء الواحد، وعطفت لا مع اسمها على محل لا الأولى مع اسمها فإنها في محل رفع مبتدأ، وإما أن تجعل لا عاملة عمل ليس، فتكون كلمة قوة امرأة هذه اسم لا العاملة عمل ليس، أو تكون لا ملغاة وتكون كلمة امرأة أو قوة معطوفة على مبتدأ، معطوفة على مبتدأ، تكون الواو قد عطفت هنا جملة على جملة. مفهوم هذا؟ أخشى ألا يكون مفهوما. طب أسمعه منكم حتى يطمئن قلبي. لو قلنا لا كتاب ولا مذكرة عندي، كيف، ما الوجوه التي يمكن أن تنطق بها الثاني إذا كان الأول مفتوحا؟ لا كتاب ولا أسمع، مذكرة، مذكرة بالفتح فقط. نعم. الوجه الثاني مذكرة بالرفع. نعم. الوجه الثالث مذكرة بالبناء على الفتح، يبقى بالفتح والنصب والرفع. بالفتح، لماذا بالفتح؟ لأن هذا اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح. طب الرفع، الرفع لماذا؟ أن لا مع اسمها كاسم مفرد عطف على لا مع اسمها فإنهما في محل رفع بالابتداء. هذا هو التخريج الأول. التخريج الثاني، لا أن تكون لا عاملة عمل ليس في رفع اسمها، وهذا اسم لا العاملة عمل ليس فهو مرفوع لذلك. التخريج الثالث، يجعل مبتدأ ولا التي قبله مهملة غير عاملة أصلا، فتكون عطفت هذا على إيه؟ على مبتدئ، وتكون الواو قد عطفت جملة عليه على جملة. قال ومثال الرفع قول الشاعر لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، ومثال النصب قول الآخر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. هذا بيت يجري مجرى المثل. عندما تحدث وقيعة أو خلاف أو شقاق بين أخوين أو قريبين أو صديقين، فتقول له لا نسب اليوم ولا خلة، لماذا؟ يقول اتسع الخرق على الراقع، يعني كانت المشكلة إيه؟ بسيطة، كانت بسيطة يمكن أن نرقعها، يمكن أن نداوي الجرح، يمكن أن نرقع من خرق من العلاقة بيني وبينك، لكن لم يعد النسب صالحا ولم تعد الصداقة والخلة التي بيننا تنفع، لأن المشكلة صارت إيه؟ كالخرق الواسع الذي لا يستطيع أحد أن إيه؟ أن يرقعه. لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. ونحن لضيق وقت الدرس لا نقف مع هذه الشواهد، وإن كان من المستحب أن يقف طلاب النحو مع هذه الشواهد يعرف نسبتها لقائلها، وهل هو شاهد أم مثل، وأن يعرف اللغة فيه وأن يعرف معنى البيت. والشواهد بعضها يعني يكون في الغزل، يكون في الهجاء مما لا تنتفع أنت به، وإنما تستشهد به على اللغة فقط. رجل يتغزل في امرأة، هتحفظ هذا البيت من أجل أن يستشهد به على اللغة فقط، تقول هذه القاعدة كذا كما قال الشاعر كذا. وكذلك شعر الهجاء. أما شعر الحكمة في بعض الشواهد على اللغة أشعار تفيدك، فيها حكمة فتقف على معناها وتقف على الشاهد فيها. لأننا حين نختبر طلاب النحو نقول ما الشاهد في هذا البيت؟ لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الرقيع. تقول لقد جاء باسم لا الأول مفتوحا وجاء بالثاني منصوبا، وجاء بالثاني منصوبا، فلماذا نصبه؟ من يعرف؟ استنتج، فكر. لا الأولى عاملة، صحيح، واسمها مبني على الفتح، لا نسب مبني على الفتح. نحن نتحدث عن الثاني، ولا خلة معطوف على ماذا؟ المحل. نعم جميل، على محل ماذا؟ على محل اسم لا الأول، فإن اسم لا الأول نسب في محل نصب، فقد عطف الثاني على الأول لأن على محل الأول. قال وإن رفعت الوجوه الثلاثة السالفة إذا فتحت الأول فقلت لا حول. يجوز أن تقول يعني أخونا سيضج عندما هو التركيب يحفظه لا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظ هذا التركيب لكنه لم يحضر درسكم هذا، فقلت يوما لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة، وسينزعج أكثر عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. وهكذا العلم يشرح الصدور وينير العقول ويذيل أسباب العجمة عند العرب. فأحب اللغة بحبكم القرآن وبحبكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان عربيا وكانت العربية لغته صلى الله عليه وسلم، والقرآن عربي، فأعربوا القرآن، أعربوا القرآن. لا نقصد يعني أن تبين أسباب، وإنما نقصد أن تجعلوا القرآن عربيا بمعنى أن تخرجوا مخارجه من أن تخرجوا حروفه من مخارجها، وأن تفهموا القرآن لمواقع كلماته، فإن القرآن فيه تقديم وفيه تأخير وفيه أشياء كثيرة قد تخفى على غير طلاب العلم. قال وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني. سيزداد الطين عند صاحبنا هذا بالله عندما نقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فالأول الفتح يعني كقوله في هذا البيت فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. والشاهد فيه فلا لغو ولا تأثيم بفتح تأثيم. فلماذا رفع الأول؟ لأنها مبتدأ لا لغو، ولا الواو حرف عطف، ولا النافية الجنس تأثيم، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفيها شبه جملة متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، وخبر لا محذوف يدل عليه خبر المبتدأ يعني، والتقدير فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها. ويجوز أن يكون المذكور اللي هو فيها شبه الجملة خبر لا، والمحذوف هو خبر المبتدأ عكس الأول، لكن الأول أولى لما عرفت مرارا أن الحذف من الثاني لدلالة الأول على المحذوف أولى من الحذف من الأول لدلالة الثاني على المحذوف. وعلى كل حال فجملة لا مع اسمها وخبرها معطوفة على جملة المبتدئ والخبر بالواو، فالمعنى لا لغو فيها. هذا سوف لا يعمل لا الأولى، لن يعمل لا الأولى، وبالتالي لغو هنا مبتدأ. وخبرها أين خبرها؟ الراجح أن خبرها فيها، أن فيها هو الخبر، يبقى كأن المعنى لغو أو اللغو، لأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا في حالات معينة، وهنا سبق بنفي، لا لغو فيها مبتدأ وخبره محذوف وشبه الجملة تعلقت بالخبر المحذوف. الواو حرف عطف، لا نافية للجنس عاملة، تأثيم بالفتح اسم لا النافية الجنس، فيها شبه جملة هي خبر المبتدأ الأول، فأين خبر لا النافية للجنس؟ محذوف. يقول لك يجوز أن تقول إن لا نافية الجنس تأثيم اسمها المبني على الفتح وفيها شبه جملة خبر لن نافية الجنس، وعند ذلك سوف تسأل أين خبر المبتدأ لغو، ستقول محذوف، لكنه يقول إن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه أولى من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، يعني تقول محمد في البيت وعلي، محمد في البيت وعلي في البيت، فحذفت من الثاني لأن الأول دل عليه، لأن الأول دل عليه. فهذا تخريج الفتح بعد الضم، لا لغو ولا تأثيم. طبعا هذا في الشاهد، لكن هل وردت في القرآن بهذه القراءة؟ لا، لم ترد. والثاني كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة، ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن لا هنا مكررة، هذه أول ملاحظة، وأن لا الأولى بعدها مرفوعة، وأن لا الثانية بعدها مرفوع أيضا، لا بيع فيه ولا خلة. ورفع الاسمين فيها قراءة حمزة، ولا قراءة حمزة؟ حمزة، لأنكم تعودتم يعني أن تقول في قراءة حمزة، ولا لماذا؟ أنا يعني لأنك لم تدرس المضاف إليه أقول إن كلمة حمزة مضاف إليه مجرور، وهو ممنوع من الصرف للعلمية وتاء التاني، فلماذا جر بالفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، مر علينا في العلامات الفرعية، مش أليس كذلك؟ نعم. يقول: ورفع الاسمين فيها قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وعاصم، وقرأ أبو عمرو وابن كثير، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالفتح في الكلمتين: لا بيع فيه ولا خلة. إخواننا طلاب القراءات، طلاب هذا العلم، كثير من القراءات القرآنية تخريجها نحوي، يعني لو قرأ أبو عمرو وابن كثير لا بيع فيه ولا خلة وطلب منك أن تخرج، هذا سهل، تقول لا بيع لا عاملة، وبيع اسمها المبني على الفتح، وخلة أيضا عاملة واسمها مبني على الفتح. لو قرأ حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وعاصم لا بيع فيه ولا خلة، فتستطيع أن تقول إن الأول كما بينا مبتدأ مرفوع بالضمة لا بيع فيه، وبالتالي ولا خلة مثله تماما، مثله أو معطوف إيه؟ أو معطوف عليه، يعني إيه؟ لا خلة بيع مبتدأ وفيه خبر، ولا خلة خلة مبتدأ وخبره محذوف لدلالة الأول إيه؟ عليه، وأصل الكلام لا بيع فيه ولا خلة فيه، وحذفنا الخبر من الثاني لدلالة الأول إيه؟ الأول عليه في قراءة من رفعهما، ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني. قل لي لماذا؟ سوف تقول لا بيع فيه ولا خلة بالرفع يجوز، وتقول لا لغو فيه ولا تأثيم في غير القرآن، هذا يجوز الفتح والرفع. لماذا لا يجوز النصب؟ لماذا نصبنا قبل ذلك؟ نصبنا على محل اسمه؟ لا، لكنك عندما قلت لا بيع أهملت لا، أهملتها وأعربت بيع مبتدأ مرفوع، إذن لا يجوز لك إيه؟ النصب. سوف أسألك: ما الأوجه الخمسة التي يمكن أن تنطق بها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي، فليعصر كل منكم ذهنه وليذكر خمسة أوجه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أدرك أن كل واحد منكم يستطيع أن يذكر وجها وأن يكمل كل منكم للآخر إجابته، لكن هل فينا من يذكر الأوجه الخمسة للا حول ولا قوة إلا بالله؟ تفضل. هل هذه الإجابة صحيحة؟ ثلاثة أوجه صحيحة ووجهان يعني يبدو أن فيهما خللا، فالأوجه الخمسة مرة أخرى، الوجه ثلاثة أوجه مع الفتح، تقول لا حول، لا حول ولا، لا أصلك أنت تقول لا حول ولا وتجعل لسانك في فمك فلا يظهر لي هل هذا فتح أم نصب. يجوز لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، نعم، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو آخر النوع الذي يبنى على الفتح أو ما ينوبه عنه، وهو اسم لا النافية للجنس إذا كان إيه مفردا مع هذه المسائل المفيدة التي شرحها لنا المؤلف رحم الله ابن هشام ورحم الله محقق الكتاب محمد محي الدين عبد الحميد، وحفظ الله طلاب العلم في دروس العلم وثبت أقدامهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بيننا وبين لغة القرآن، وأن يجعل الفصحى لساننا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الدرس قربة بين أيدينا حين نرد عليه، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.